بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثامن من سورة لقمان، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أيها الإخوة، هناك قاعدة أصولية، وهي أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إن قلت لإنسان: كن طبيبا، آمرك أن تكون طبيبا، فمن ضمن هذا الأمر أن تنال الثانوية بدرجات عالية، ومن ضمن هذا الأمر أن تنتسب إلى كلية الطب، لأنك لن تكون طبيبا إلا إذا دخلت كلية الطب، ولن تدخل كلية الطب ما لم تحمل الشهادة الثانوية. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه قاعدة أصولية. فربنا عز وجل حين أمر أن نصلي، لا يمكن أن تصلي إلا إذا كنت مستقيما محسنا، ولا يمكن أن تستقيم وأن تحسن إلا إذا عرفت الله وآمنت باليوم الآخر. إذا معرفة الله عز وجل والإيمان باليوم الآخر والاستقامة والعمل الصالح من لوازم الصلاة. فإذا أمرك الله عز وجل بالصلاة فمن لوازم الصلاة أن تعرفه، أن تعرف من تصلي له، وأن تأتمر بأمره، وأن تنتهي عما عنه نهى، وأن تقدم شيئا يسمح لك أن تقبل عليه وهو العمل الصالح. إذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. من هنا جاء الأمر بالصلاة مقترنا في أكثر الآيات مع إقامة الصلاة كإقامة البناء. يعني هناك مراحل كثيرة تسبق الصلاة، منها ما هو من طرف الصلاة العمل الصالح، منها أن تأتمر بما أمر وأن تنتهي عما عنه نهى وزجر، منها ما هو بعيد عن الصلاة أن تعرف الله عز وجل. لذلك أحب أن أؤكد لكم، وهذا كلام دقيق جدا، أن طريقة أن العلم والعلم وحده هو الطريق الوحيد الموصل إلى الله. إذا عرفت الله عرفت ما عنده من ثواب أو من عقاب، عرفت أن الأمر كله بيده توجهت إليه، إذا عرفت أنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، إذا رأيت الله في كل شيء وأنه ما من شيء يقع إلا بأمر الله وبإذن الله، وما من عمل ينفذ إلا بتوفيق الله، إذا رأيت هذه الرؤية، هذه الرؤية وتلك المعرفة وهذا العلم حملك على أن تطيع الله، وحملك على أن تفعل الصالحات تقربا إليه. الآن يمكنك أن تصلي. لذلك حينما فصل الناس الصلاة عن استقامتهم وعن أعمالهم الصالحة، وحينما فصلوا العمل عن معرفة الله، ضاع الدين وضاع الناس في متاهات الصلوات الشكلية الجوفاء، ولم تقدم لهم شيئا ذا بال، وقاموا إلى الصلاة وهم كسالى ورأوها عبئا، وقالوا بلسان حالهم أرحنا منها، ولم يقولوا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أرحنا بها. الشيء العجيب أن في السنة المطهرة أحاديث كثيرة جدا جدا جدا عن الصلاة. يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. قد يسأل سائل: هذه الصلاة التي يصليها عامة الناس، هذه عماد الدين؟ هذه من أقامها فقد أقام الدين؟ هذه من هدمها فقد هدم الدين؟ بالتأكيد لا، لأن هذه الصلاة التي يرافقها الكذب، يرافقها الغش، ترافقها المعاصي، ترافقها الفواحش، هذه بالتأكيد ليست صلاة أرادها الله عز وجل، لأن الصلاة التي أرادها الله عز وجل تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن الصلاة التي أرادها الله عز وجل نور في قلب المؤمن يريه الحق حقا والباطل باطلا، لأن الصلاة التي أرادها الله عز وجل طهور، أن يجتمع في قلب مصل حقد، حسد، كبر، استعلاء، أن يتكلم المصلي كلاما فاحشا بذيئا، أن يأخذ المصلي ما ليس له، هذا شيء مستحيل. فلذلك قد يسأل سائل: ما سر أن أصحاب النبي عليهم رضوان الله كانوا قلة قليلة، ومع ذلك فتحوا الآفاق وفتحوا البلاد شرقا وغربا، ونحن نعد ألفا وزيادة من الملايين، يعني قبل سنوات 1,000,000,000، الآن 1,200,000,000 المسلمون، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة، من حيث العدد لن تغلب، في حديث صحيح: لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة، لأنهم أضاعوا الصلاة. والله عز وجل يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يعني من باب التقريب، إنسان يحمل أعلى شهادة في الطب، بورد مثلا، هذا ممتلئ علما، ممتلئ خبرة، يتقن اللغة الأجنبية كإتقانه العربية، يفهم دقائق دقائق اختصاصه، له تجارب غنية جدا، له ذكاء كبير، له اطلاع واسع، شكله الخارجي أنه يرتدي ثوبا أبيض اللون، ويضع على عينيه نظارتين، وعلى أذنه سماعة، فإذا جاء إنسان جاهل وارتدى ثوبا أبيض اللون ووضع على عينه نظارة وفي أذنيه سماعة صار طبيبا. أهذا هو الطب؟ أن ترتدي هذا الثوب الأبيض، وأن تضع السماعة على أذنيك، وأن تضع ورقة بيضاء على الطاولة؟ يعني فرق كبير بين المصلي حقيقة، بين الذي فكر في الكون حتى استقرت في نفسه حقيقة وجود الله، وحقيقة أسمائه الحسنى، وحقيقة كماله، وحقيقة وحدانيته، واستقر في نفسه أن الإنسان خلق ليسعد في الأبد، إذا استقر في ذهنه أحقية اليوم الآخر، ثم بدأ يبحث عن أمر الله في مأكله ومشربه، في زواجه، في عمله، في أخذه، في عطائه، في كل شؤون حياته، إلى أن طبق السنة النبوية تماما، وبدأ يجعل من طاقاته، من إمكاناته، من ذكائه، من خبرته، من وقته، من عضلاته، من جهده، من ماله، كلها وظفها في طاعة الله، وتقربا إلى الله عز وجل. عندئذ وقف ليصلي فرأى الطريق إلى الله سالكا، وقف ليصلي فاستراح في الصلاة، وقف ليصلي فشعر أنه قريب من الله عز وجل، وقف ليصلي شعر أن هموما قد انزاحت عن كاهله. فمن هنا قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة عماد الدين وعصام اليقين وسيدة القربات وغرة الطاعات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات. من هنا قال العلماء: الفرض الوحيد المتكرر الذي لا يسقط بحال، متكرر لا يسقط بحال. من أركان الإسلام أن تشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويكفي أن تشهد هذه الشهادة مرة واحدة. من أركان الإسلام الحج على المستطيع، قد يفرض عليك مرة، قد تؤديه مرة واحدة وقد لا تؤديه أبدا وأنت مسلم. من أركان الإسلام الصيام، وقد يصاب الإنسان بمرض يمنعه من الصيام، وقد يسافر فيؤجل الصيام إلى ما بعد السفر. والزكاة على المستطيع. إذن الحج قد يسقط، والصلاة والصيام قد يسقط إلى حين، والزكاة قد تسقط، والشهادة تؤدى مرة واحدة. أما الفرض العيني الذي يتكرر ولا يسقط بحال هو الصلاة. لذلك لا يستطيع الإنسان ألا يصلي ولو كان في ساحة الحرب، ولو هدد بالقتل إن لم يصلي عليه أن يصلي صلاة الخائف، وصلاة الخائف تقصر نوعا لا كما. لك أن تصلي بأية طريقة تشاء، وأنت مستلق على السرير، وأنت واقف في أي وضعية، إذا هددت بالقتل إن صليت فهناك صلاة الخائف. معنى ذلك أن الدين كله قائم على الصلاة. من ترك الصلاة جحودا بحقها فقد كفر، فقد كفر. إذن أما الذي أشعر به أن آيات الصلاة في أكثرها قالت: وأقم الصلاة لذكري، يعني أقم البناء، شراء الأرض، تخطيطها، ترحيل الأتربة، هدم الأنقاض، ترحيل الأنقاض، حفر الأساسات، بناء الأساس، بناء الطابق الأول، الطابق الثاني، الكسوة الداخلية، الكسوة الخارجية، تأمين الماء والكهرباء، هذا كله منطوي في كلمة إقامة البناء. إقامة الصلاة تستلزم معرفة الله. تصلي لمن؟ تقول الله أكبر، هل عرفته أكبر؟ فهذا الذي يتذوقه المؤمن من قوله تعالى: أقم الصلاة. أما ماذا قال الله عز وجل عن هؤلاء الذين يصلون ويراءون؟ ما قال: فويل للذين يقيمون الصلاة، قال: فويل للمصلين. ما قال يقيمون الصلاة، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إذن نرجع إلى القاعدة الأصولية، وهي أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا أمرك الله عز وجل بنص القرآن الكريم أمرا قطعي الدلالة، أمرك أن تصلي أو أمرك أن تقيم الصلاة، فابحث عن موجبات الصلاة، فابحث عن ما لا تتم الصلاة إلا به: معرفة بالله عز وجل، واستقامة على أمره، وتقرب إليه، عندئذ ترى الطريق إلى الله سالكا. قد يسأل سائل: كيف تتم معرفة الله؟ الله عز وجل لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. إذن السبيل الوحيد إلى معرفة الله أن تستعمل العقل الذي هو مناط التكليف. الله عز وجل، الكون كله تجسيد إن صح التعبير، أو مظهر لوجوده، ومظهر لوحدانيته، ومظهر لكماله. فأسماء الله كلها لها متعلقات، قدرته ظاهرة في خلقه، رحمته ظاهرة في خلقه، لطفه ظاهر في خلقه، وحدانيته ظاهرة في خلقه، كماله ظاهر في خلقه. إذن كل أسمائه الحسنى وكل صفاته الفضلى إنما هي مبثوثة في خلقه في الكون. إذن يكفي أن تنظر إلى الكون، إلى خلقك، إلى طعامك، إلى شرابك، إلى ما تحتك، إلى ما فوقك، إلى عن يمينك، إلى عن شمالك. يكفي أن تنظر، وأقرب شيء إليك جسدك. قتل الإنسان ما أكفره، ما الذي جعله يكفر؟ من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، نطفة لا ترى بالعين، يعني باللقاء الواحد يخرج من الرجل 300 أو 300 مليون حوين منوي، 300 مليون، وواحد من هذه 300 من هذه 300 مليون هو الذي يلقح البويضة. ومن يصدق أن على هذا الحوين معلومات مبرمجة بأزمان معينة تزيد عن 5000 مليون معلومة؟ يعني خمسة، الرقم دقيق جدا، تأكدت منه إلى أقصى درجة، 5000 مليون أمر مودعة في هذا الحوين الذي لا يرى بالعين. كيف لقح هذا الحوين البويضة؟ وكيف فتح له الباب ثم أغلق؟ وكيف منع من الدخول آلاف، مئات الألوف، بل عشرات الألوف؟ دخل هذا الحوين القوي إلى البويضة، وكيف انقسمت، وكيف تلقحت هذه الخلية الأنثوية الأولى، وكيف انقسمت إلى 10000 جزيء وهي في طريقها إلى الرحم؟ وإذا قرأت علم الأجنة أو قرأت المبادئ الأولى لعلم الأجنة وجدت العجب العجاب. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، إلى آخر الآيات. كلا لما يقضي ما أمره، ماذا ينتظر؟ إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ إلى متى تعصي الإله وأنت تظهر حبه؟ ذاك لعمري في المقال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. الذي أراه أنك إذا تأملت في خلقك، إذا تأملت في طعامك، إذا تأملت في شرابك، إذا تأملت في المخلوقات من حولك، إذا تأملت في الجبال، إذا تأملت في البحار، إذا تأملت في الأطيار، إذا تأملت في الأسماك، لا بد من أن تعود من هذه الجولة وقد خشع قلبك، ورأيت نفسك صغيرا جدا أمام عظمة الله عز وجل. عندئذ لا تملك إلا أن تبادر إلى طاعته، وإلى نفع عباده، وإلى خدمة مخلوقاته. فإذا كنت عارفا به، مستقيما على أمره، محسنا إلى خلقه، استقبلك الله عز وجل في الصلاة وأقبل عليك وتجلى على قلبك وملأ قلبك نورا وملأ حياتك حبورا وجعلك من المقربين المنعمين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني أنا ترى معي أنه في بعض أحيانك، في بعض ساعات صفائك، في بعض عقب أعمالك الصالحة، عقب التضحيات، عقب البذل، عقب العطاء، ألم تقف مرة بين يدي الله عز وجل تنهمر دموعك ويخشع قلبك وتتمنى أن تدوم الصلاة ساعات طويلة؟ إذا كنت صليت هذه الصلاة فهذه هي الصلاة. هذه هي الصلاة التي أمرنا الله بها، هذه هي الصلاة التي نرقى بها. أقم الصلاة لذكري، واسجد واقترب، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إذا تلوت القرآن في الصلاة ربما شعرت كأنك تسمع القرآن أول مرة، وكأنه نزل من توبه على النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الصلاة، فالصلاة ميزان، ميزان، من وفى استوفى، من وفى الاستقامة حقها استوفى من الصلاة ثمراتها. فخالق عظيم، رب كريم، خالق السماوات والأرض يأمرك أن تقف بين يديه هكذا وأنت ساهٍ ولاهٍ، وأن تنحني وتنحني وتقعد وتسلم وانتهى كل شيء، أهذا أمر الله عز وجل؟ هذه الذات الكاملة، هذا الإله العظيم، هذا الرب الكريم، هذا أمره؟ أترضى لمخلوق أن تؤدي أمره أداء شكريا؟ أترضى من ابنك إذا أمرته أن يدرس أن يقعد وراء الطاولة وأن يفتح كتابا ويقلبه أمامك وعينه نحوك ولا يقرأ شيئا؟ أترضى منه هذا؟ ألا تتهمه بالنفاق إذا فعل هذا؟ فكيف ترضى أن تؤدي هذه العبادة العظيمة أداء شكليا، أداء أجوفا؟ لكن أنى للمنحرف أن يقف بين يدي الله عز وجل، أنى للمذنب أن يقبل على الله، أنى للمسيء إلى خلقه أن يتجلى الله على قلبه. هذا القلب بيت الرب، والله عز وجل أغنى الأغنياء عن الشرك. إذا كان في القلب شرك، الله عز وجل يدعك وشأنك، فأن يستحق قلبك أن يتجلى الله عليه في الصلاة، أن يستحق قلبك أن يمتلئ نورا من الله عز وجل في الصلاة، لا بد من أن يكون طاهرا. القلب بيت الرب، القلب منظر الرب. فيا عبدي طهرت منظر الخلق سنين، أفلا طهرت منظري ساعة؟ هكذا. لذلك يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة عماد الدين. عماد، العماد في اللغة الخيام كما تعرفونها، لها عمود كبير في وسطها، الخيمة الدائرية لها عمود كبير. ما قيمة هذه الخيمة بلا عمود؟ قماش ملقى على الأرض. هل تصلح هذه الخيمة أن تسكن؟ هل يجلس فيها؟ هل تستعمل كخيمة بلا عمود؟ فهذه الصلاة إذا كان الدين خيمة فالصلاة عماد الدين أو عمودها، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. لاحظ أنت مخيم حينما يزمع أصحابه الرحيل يبدأون بسحب الأعمدة، حينما يسحب عمود الخيمة تتداعى على الأرض تصبح قماشا بعضه فوق بعض وانتهى الأمر. تشبيه نبوي رائع جدا. الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. الصلاة طهور، المصلي طاهر النفس، المصلي لا يغش أحدا، لا يكذب، لا يتلاعب، لا يحتال، لا يخدع، لا يسيء في كلامه، مصلي طاهر، يعني إنسان متصل بالله، ومكارم الأخلاق كلها مخزونة عند الله تعالى. فإذا أحب الله عبدا من خلال الصلاة منحه خلقا حسنا. هذا كلام قطعي. كل أخلاقك، كل كمالك، كل حلمك، كل رحمتك، كل إنصافك، كل لطفك إنما هو تشتقه من الصلاة. فبقدر اتصالك بالله عز وجل تأخذ من كماله. يعني تقريبا، يعني إن كان لك اتصال بهذا المجمع الأساسي للكهرباء، بقدر ما تأخذ من هذا المجمع تكون قوة التيار عندك. فإذا كان آخر ضعيف جدا 80 فولت، أكثر 110، أكثر 220، كلما على قطر الآخذ اشتدت قوة التيار، وهكذا. فلذلك الوقفة الآن عند يا بني أقم الصلاة، قبل أن تقف مع الناس في المسجد وتستمع إلى الإمام يتلو آيات القرآن الكريم، هل أنت في مثل هذه الوقفة؟ هل أنت في مستوى هذه الوقفة؟ لا يمكن أن أقول لكم إن لم تكن كذلك فلا تصلي، لا أقول لك صلي صلاة فرض، ولكن حاول أن ترفع مستوى صلاتك، ورفع مستوى الصلاة برفع مستوى العلم. كلما ازددت علما ازددت قربا، كلما ازددت بذلا ازددت قربا، شيئان احرص عليهما كل يوم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله علما، ولا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله قربا. علما وقربا، العلم معرفة والقرب بذل. لذلك باليوم إذا مضى هذا اليوم ولم تزدد علما أو لم تزدد قربا بعمل صالح فابكي على هذا اليوم، بل إن اليوم يقول لك: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة، بل إن أخطر ما تملكه هو الزمن، إنك زمن، إنك زمن، أو إن رأس مالك هو الزمن، أو إن أخطر ما تملكه هو الزمن، فإما أن تنفقه إنفاقا استهلاكيا سخيفا، وإما أن تنفقه إنفاقا استثماريا. فإذا حرصت على معرفة الله عز وجل، وعلى حضور مجالس العلم، وعلى فهم كتاب الله، وعلى فهم أمر الله ونهيه، وعلى فهم السنة المطهرة، وعلى أن تقف على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا حرصت على طلب العلم، طلب العلم يجعلك من طلاب العلم، وطلاب العلم أغلب الظن إذا كانوا صادقين يطبقون علمهم. فإذا طلبت العلم وتعلمت العلم وطبقت العلم صار الطريق إلى الله سالكا. فإذا اتصلت بالله عز وجل لك أن تقول مع من يقول: يا ربي ماذا فقد من وجدك؟ والله ما فقد شيئا. وماذا وجد من فقدك؟ والله ما وجد شيئا. يعني ملخص الملخص أن ترى الله في كل شيء، وأن تسعى إليه في كل شيء. وهؤلاء التائهون الشاردون البعيدون، هؤلاء ما أتعسهم وما أشد خسارتهم حينما يأتيهم ملك الموت: فذرهم حتى يخوضوا ويلعبوا، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. إذا الإنسان في أخبار تأتي للإنسان كالصاعقة، يعني إذا اكتشفت فجأة أن هذا البيت الوحيد الذي لا تملك غيره قد بعته بعملة مزيفة، وأن هذه العملة المزيفة فضلا عن أنه لا قيمة لها سوف تحاسب عليها حسابا كبيرا، أليس هذا الخبر صاعقا؟ إذا اكتشفت فجأة أن هذا البيت الذي اشتريته ليس للذي باعك إياه، وأن الذي باعك إياه شخص، وأن الذي يملكه شخص آخر، وأن هذا المبلغ الذي دفعته له ذهب على الأرض، أليس هذا الخبر صاعقا؟ فإذا كشف الإنسان لحظة في لحظة ما أن كل عمله في الدنيا لا قيمة له، وأن كل سعيه قد ذهب أدراج الرياح، وأن الله عز وجل جعل من عمله هباء منثورا، وأنه قادم على حياة أبدية لا يملك مالا للتداول فيها. يعني أنت إذا ذهبت إلى بلد غربي أول شيء تفكر به أن تشتري عملة ذلك البلد، لفرنسا فرنك، لإنجلترا جنيه. فإذا كنت مزمعا أن تسافر إلى الدار الآخرة ألا ينبغي أن تفكر ما العملة الرائجة هناك؟ إنها العمل الصالح. لذلك يا قيس إن لك قرينا يدفن معك وأنت وهو حي، وتدفن معه وأنت ميت، فإن كان كريما أكرمك وإن كان لئيما أسلمك، ألا وهو عمله. يطلع من البيت، البيت أملاك غير منقولة في محله، أما له أهل، له أولاد، له أقرباء، له أصحاب، هؤلاء يمشون معه، لكنهم جميعا يقفون عند شفير القبر. أما الوحيد الذي سينزل في هذا القبر هو الميت، يرفع غطاء النعش ويؤذن مؤذن ويحمل ويودع في هذه الحفرة. شيء واحد يدخل معك في القبر، إنه عملك. لذلك قالوا والقبر صندوق العمل، صندوق عملك هو قبرك. لذلك قالوا الدنيا ساعة اجعلها طاعة، والنفس طماعة عودها القناعة. هذه المعاني المستنبطة من قوله تعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. أما وأمر بالمعروف يعني ليس القصد أن تكون وحدك سعيدا، أنت إنسان في مجتمع، فإذا سعد المجتمع سعدت معه، وإذا شقي المجتمع شقيت معه. لذلك أنت مأمور أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، وهذه عبادة عدها بعضهم كالصلاة والصيام. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، يعني إذا وصلت فأوصل غيرك، إذا عرفت فعرف غيرك، إذا سعدت فأسعد غيرك، إذا اتصلت فأعن غيرك على الاتصال. يعني إذا أردت أن تسعد فأسعد الآخرين. حينما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر تصبح امرأ صالحا في مجتمع صالح. لذلك مثلا يعني قد يحدث أن بعض إخواننا هو وأخوه أخوه أخوه كلهم دينون ورعون مستقيمون، هؤلاء الإخوة ما دام البيوت كلها مطبق فيها الإسلام، هؤلاء يشعرون بسعادة وليس هناك منغصات. أما إذا أخ واحد مستقيم، أربع أخوة منحرفين، يعاني الأمرين، في تداخلات، لأنه في قرابة، في أولاد، في أولاد عم، في تطلعات. فأنت إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر عاد الخير عليك. يعني إذا كان بإمكانك أن تهدي أخاك من أمك وأبيك، وبإمكانك أن تأتي به إلى المسجد وأن تحمله على طاعة الله عز وجل، أصبحتم اثنين. فإذا جلبت الأخ الثالث أصبحتم ثلاثة. فإذا أمكنك أن تهدي إخوتك جميعا أصبحتم كتلة يعتد بها. رأيت طاعة الله سهلة، صارت ما عاد في موازنات تطلعات إفساد، انتهى الإفساد، أصبحت البيوت كلها عامرة بذكر الله. فأنت إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فقد سعدت قبل الذين أمرتهم بالمعروف، وسعدت قبل الذين نهيتهم عن المنكر. إذن أنت إذا أكثرت من حولك المؤمنين سعدت بهم وسعدوا بك. هذه عبادة، عبادة بكل معنى هذه الكلمة، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. يعني مؤمن اهتدى إلى الله يقول ما لي وللناس، دعهم في ضلالهم يا أخي، لهم رب يحاسبهم. هذا مؤمن في الدرجة الدنيا من الإيمان، لأن قلبه لم يمتلئ حبا لهم، ولم يمتلئ غيرة عليهم، ولم يمتلئ شفقة عليهم، بل كان هذا القلب بعيدا عن أن يكون قلبا رحيما. فلذلك المؤمن الصادق يتحرق على هداية إخوته، على هداية أقربائه، على هداية جيرانه، على هداية شركائه، على هداية زملائه، على هداية من حوله، من دونه، من فوقه. لذلك دائما ينطلق اللسان بذكر الله عز وجل. أمرت أن يكون صمتي فكرا، ونطقي ذكرا، ونظري عبرة. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأمر بالمعروف. يجب ألا تأخذك في الله لومة لائم. يجب ألا تجامل، يجب ألا تحابي، يجب ألا تطلب السلامة على حساب هذا الأمر الإلهي. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فلان حدثك عن أنه سيفعل كذا وكذا وهذا الفعل محرم، لا تبقى صامتا، ذكره، قل له يا أخي هذا العمل حرام لا يجوز. قل له من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. أما أن تقول مالي وللناس، لكن إذا نتج عن أمرك بالمعروف أو عن نهيك عن المنكر نتج فتنة أشد من فعل هذا المنكر، عندئذ العلماء قالوا في مثل هذه الحالة لا ينبغي أن تفعل ذلك، لأن سيدنا عمر يقول ليس بخيركم من عرف الخير ولا من عرف الشر، ولكن من عرف الشرين وفرق بينهما واختار أهونهما. إذا أمرت بالمعروف أو نهيت عن المنكر ونتج عن هذا الأمر وذاك النهي فتنة أشد من المنكر الذي يقترف، الأولى أن تسكت. لذلك الحكمة تقتضي أن تفعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي وبالقدر الذي ينبغي، أن تفعل ما ينبغي بالقدر الذي ينبغي وفي الوقت الذي ينبغي. لكن أغلب الظن أن الإنسان الأب أولاده، الزوج زوجته، صاحب المعمل عماله، صاحب المتجر موظفينه، مدير مؤسسة موظفينه أيضا. يعني في الله عز وجل جعل أشخاص تحت رعايتك، في إشرافك، أنت قيم عليهم، أمرهم بيدك. هؤلاء الذين أناط الله بك مصالحهم ومقدراتهم، هؤلاء ينبغي أن تأمرهم بالمعروف وأن تنهاهم عن المنكر. يعني أقرب مثال، عندك محل تجاري، عندك موظف أخلاقه عالية ونشيط ومخلص لكنه لا يصلي، ألا ينبغي أن تأمره أن يصلي؟ ألا ينبغي أن تشجعه على الصلاة؟ ألا ينبغي أن تحضه على معرفة الله؟ لأن هذا سيحاسبه، يقول لك خدمتك 30 عاما ما ذكرتني مرة بالصلاة، ما أمرتني أن أصلي، ما دفعتني إلى معرفة الله عز وجل، اعتصرت مني قوتي وألقيتني في جهالة وفي ضلالة. إذن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ولا سيما من كان في حوزتك ومن كان تحت إشرافك ومن كان تحت رعايتك، هؤلاء أولى الناس أن تأمرهم بالمعروف وأن تنهاهم عن المنكر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ما المعروف؟ ما أمر الله به. ما المنكر؟ ما نهى عنه. الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. كل شيء حسنه الشرع وأمر به فهو حسن وهو المعروف، وكل شيء نهى عنه الشرع فهو المنكر وهو القبيح. يعني لا ينبغي أن تكون لك قيم أخرى، أن تفعل أشياء تراها حسنة وهي تخالف الشرع. المؤمن الصادق قيمه من قيم كتابه، مقاييس الفوز عنده هي مقاييس الفوز عند الله عز وجل. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ما في عنده مقاييس خاصة. يعني مثلا إنسان لا يصلي، بعيد عن الدين، منكر للدين، تقول عنه لبق، لطيف، أخلاقه عالية، فهيم، حذق، ما أنت تطعنه بالدين. إذا أثنيت عليه كل هذا الثناء وهو لا يصلي وهو لا يعتد بالدين، فكأنك ألغيت الدين أنت ولم تعبأ به. إذا ينبغي أن تكون القيم التي تتعامل بها نابعة من كتاب الله. لا ينبغي أن تكون نابعة من مجتمعك ولا من تقاليدك ولا من عاداتك. نعم. لكنك إذا أمرت بالمعروف وإذا نهيت عن المنكر فالطريق في ذلك ليس محفوفا بالورود ولكن محفوفا بالأشواك، لأن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هناك أشخاص شهوانيون يتضررون من هذه الدعوة، إذن لا بد أن يناصبوها العداء، لا بد من أن يقفوا عقبات في طريق الدعوة إلى الله، لأنهم تضرروا إن في شهواتهم وإن في مصالحهم، إذن لا بد من أن تؤذى. إذن جاء الأمر الإلهي الثالث: واصبر على ما أصابك. أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تدعو الناس إلى الله وأن تحضهم على طاعة الله وأن تعيش هكذا بلا مشكلة، بلا معاداة، بلا معارضة، بلا نقد، بلا حسد، بالمستحيل. قال: يا ربي لا تبقي لي عدوا، سيدنا موسى بالمناجاة: يا ربي لا تبقي لي عدوا. قال الله عز وجل: يا موسى هذه ليست لي، إلي مصلحتي. أليس هناك أعداء لله عز وجل يناصبونه العداء ويهاجمون الأديان كلها ويقللون من شأن القرآن؟ هؤلاء هم أعداء الله عز وجل. إذن لا بد للحق من أن يعاديه الباطل، لا بد لأهل الحق من أن أهل الباطل يقفون لهم عقبات في طريقهم إلى الله عز وجل. لذلك واصبر على ما أصابك. وأيام الإنسان يتلقى الضربات من أقرب الناس إليه، أيام زوجته تناصبه العداء إذا أراد أن يحملها على طاعة الله، أيام أولاده، أيام والده، أيام شريكه، أيام أقرباءه وأسرته. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. نحن هيك إذا كيف ربينا؟ ما عندنا هالتخباية هي، حتفرق العائلة؟ أقرب الناس إليك. من قال لك إنه أخذ الفائدة حرام؟ لكان معقول نخلي المال منه فائدة؟ دخلك بمتاهات الربا. فلذلك لا بد من معارضة، لا بد من تجريح، لا بد من حسد، لا بد من وضع العصي بالعجلات. واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. يعني أنت أيام في أمور تتردد فيها، يعني مثلا نروح نزهة ما نروح، نلاقي أماكن ما منلاقي، ترى النفقات كبيرة الآن وقتها مو وقتها. قضية النزهة قضية تأخذ وتعطي، لكن لا سمح الله ولا قدر إذا أصاب الإنسان مرض ولا بد من أن يجري عملية جراحية وأن حياته متوقفة على إجراء هذه العملية، هنا في موازنات، في تردد. إن إجراء هذه العملية من عزم الأمور، من الأمور المقطوع بها التي لا بد من أن تفعل. يعني الإنسان أيام في قضايا له فيها خيار، لكن في قضايا كثيرة جدا ما له فيها خيار. أن تقيم الصلاة وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تصبر على ما أصابك، إن هذا لمن عزم الأمور، بمعنى أنه لا بد من أن تصلي، لا بد من أن تأمر بالمعروف، لا بد من أن تنهى عن المنكر. وهذا الأمر ليس أمرا اختياريا، ليس أمرا احتماليا، لا يحتمل التردد ولا أن تقول افعل أو لا أفعل، لا، إن ذلك من الأمور التي يجب أن تعزم عليها، من الأمور المقطوع بصحتها وبحتميتها وبضرورتها وبأنها طريق إلى الله وحيدة. أي معنى من عزم الأمور؟ عزمت عليه أن يفعل، أي شددت عليه أن يفعل. يعني الإنسان أحيانا يكون دخله محدود جدا، لكن يصاب ابنه بمرض وقد يقتضي هذا المرض أن ينفق عليه عشرات الألوف بل مئات الألوف، تراه طائعا يبيع بيته من أجل معالجة ابنه، لأن معالجة الابن من عزم الأمور. هكذا أحيانا ينهدم حائط بالبيت بفعل الأمطار، يصبح البيت مكشوفا، يضطر صاحب هذا البيت أن يقترض من أي جهة ليشيد هذا الجدار. أن تقيم هذا الجدار ليس من هو أمر مخير فيه، لا، من عزم الأمور. أصبحت مع الطريق، أصبحت، أنا أضرب أمثلة، ما معنى من عزم الأمور؟ أنت في حياتك أشياء كثيرة تتردد بها، تقدم أو تحجم، توازن أفعل أو لا أفعل، لكن في أشياء كثيرة أيضا حينما تقع ترى نفسك مندفعا إلى فعلها دون تردد، دون سؤال، دون تريث، دون استشارة أبدا. يعني إذا كان ابنه التهبت الزايدة عنده وصاح من شدة الألم، وقال له الطبيب لا بد من أن تجرى العملية اليوم، انتهى الأمر. لك ما معي، والله ما معي، لا بتدين، تضع الأسوار رهن. إجراء العملية لابنه إن ذلك من عزم الأمور، لا بد من أن يفعلها. فيجب أن تعد الصلاة والأمر وما ومقدمات الصلاة من عمل صالح، من استقامة على أمر الله، من معرفة بالله، من عزم الأمور، وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر من عزم الأمور، وأن تصبر على ما أصابك من عزم الأمور. يعني مستحيل أن تمضي حياة المؤمن من دون ابتلاء. قال تعالى إنا كنا مبتلين، إذا لا بد من أن تبتلى، ومع الابتلاء لا بد من أن تصبر، لا بد من أن تحتسب، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس. يعني بعضهم قال إذا دعوت إلى الله، إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، لا ينبغي أن تستعلي على الناس وأنت في هذه الطاعة، ينبغي أن تكون واحدا منهم، ينبغي أن تخفض لهم جناحك، ينبغي أن تكون لهم لينا أرحم بهم من أنفسهم، يجب أن تكون لهم كواحد منهم. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. تصعير الخد أن تميل خدك كبرا واستعلاء وإعجابا واحتقارا لمن غيرك، لمن دونك. كل هذه المعاني مستنبطة من ولا تصعر خدك للناس. أن تميل أمال يميل، أن تميل رأسك كبرا وتيها وعجبا واحتقارا للآخرين. أيام الإنسان يفتخر بنسبه أو بشهاداته أو بماله أو بقوته أو بوسامته أو بذكائه. يا ذكي، يا وسيم جميل الطلعة، أو من ابن فلان يفتخر بأبيه أو بقوته أو بماله. تفوقه في هذه النواحي يحمله على أن يتكبر. قال الناس لا يحبون المتكبر، إذا تكبرت عليهم انفضوا عنك ونفروا منك وانصرفوا إلى غيرك، فإذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر إياك أن تصعر خدك للناس، إياك أن تمشي في الأرض مرحا، أن تفرح بالدنيا. يفلعني نط نط. أحيانا تأتي الدنيا كما تشتهي، في حالات كثيرة تأتيك الدنيا كما تريد، يزداد مالك، تزداد قوتك، يزداد شأنك، يتألق نجمك، تلتمع في سماء الدنيا، يقبل الناس عليك معظمين مبجلين. هذا امتحان خطير، هذا مزلق خطير، إما أن تنجح وإما أن ترسب. حتى أنهم قالوا ما من فاتح على وجه الأرض إلا إذا دخل البلد المفتوح إلا دخله متغطرسا مختالا متكبرا، إلا النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل مكة كادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره، تواضعا لله عز وجل. أنت عندك إمكانية وأنت في ساعات تألقك، في ساعات نجاحك، في ساعات يعني ارتفاع شأنك، أن تكون في أعلى درجات العبودية لله عز وجل. سيدنا عمر جاءه رسول من أذربيجان، وكانت أذربيجان والآن تابعة للاتحاد السوفيتي، أذربيجان كانت ولاية تابعة لسيدنا عمر، العاصمة المدينة موسكو مدينة. جاءه رسول من أذربيجان، قال هذا الرسول كره أن يطرق بيته ليلا، فتوجه إلى المسجد فسمع بكاء ومناجاة. يقول هذا الرجل الذي يناجي ربه: ربي هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها فأعزيها؟ قال له: من أنت يا رجل؟ قال له: أنا عمر. يعني هذا الذي كره أن يطرق بيته ليلا هو في المسجد يصلي. قال: يا أمير المؤمنين، ألا تنام الليل؟ قال: إنني إن نمت ليلي كله أضعت نفسي أمام ربي، وإن نمت نهاري أضعت رعيتي. انطلقا بعد الفجر إلى البيت، قال: يا أم كلثوم، ما عندك من طعام؟ قالت له: والله ما عندنا إلا خبز وملح. خبز وملح بيت أمير المؤمنين. فقال: هاتيه. أكل خبزا وملحا ودعا الدعاء التالي، قال: الحمد لله الذي أطعمنا فأشبعنا وأسقانا فأروانا. تأكل سلطة ولبن وفاصولية ورز وراها تفاح، وهذا حليب وهذا كذا وهذا، وبعدين والله أكلات طيبين، إشطايات راكزين، قلت الحمد لله، كوسايات مثل فستو، فولات هيك، هذا الكلام فقط. أكل خبز وملح سيدنا عمر، قال: الحمد لله الذي أطعمنا فأشبعنا وسقانا فأروانا. هكذا كان، هكذا المؤمن. حتى مر بالأثر، إن شاء الله أذكرها لكم بالتفصيل، أنه إذا الإنسان شرب كأس ماء شربه على ثلاث دفعات، وفي كل دفعة قال: بسم الله الرحمن الرحيم، فلما انتهى من الدفعة الأولى قال: الحمد لله رب العالمين، والمرة الثانية والثالثة هكذا، قال: ما دام هذا الماء في جوفه لن تحدثه نفسه بمعصية الله عز وجل. أديت حق النعمة، هي كأس الماء، ملك عظيم. قال: أيها الملك، يا أمير المؤمنين، بكم تشتري هذا الكأس إذا منع منك؟ قال: بنصف ملكي. قرأت قصة عن باخرة غرقت في عرض المحيط، في عرض المحيط، أحد قوارب النجاة، أكبر قارب نجاة، كان فيه حوالي 70 إنسان، وفي هذا القارب يعني مستودع للماء لا يكفي لإنسانين، فوزع الماء بملعقة الشاي، قالوا كل واحد باليوم ملعقة شاي من الماء. هل تصدقون أن ركاب هذا المركب قتل بعضهم بعضا ولم يصل إلى الشاطئ إلا اثنان، من أجل شربة ماء، من أجل أن يشرب ملعقتين من الماء عوض ملعقة؟ قال له: يا أمير المؤمنين، بكم تشتري هذا الكأس إذا منع منك؟ قال: بنصف ملك. قال: فإذا منع إخراجه؟ قال: بنصف ملك الآخر. قال له: ملكك يساوي كأس ماء. فالإنسان إذا شرب الماء والكليتين سليمتين والحالب والمثانة وكله يعمل بانتظام، أليست هذه نعمة كبرى؟ لذلك: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. كن متواضعا. والحمد لله. آية واحدة. إذا دعوت إلى الله أو أمرت بالمعروف أو نهيت عن المنكر أو في أي حالة من حالاتك، ولا تصعر خدك للناس، إياك أن تستعلي عليهم، إياك أن تخاطبهم من فوق، إياك أن تكون فوقيا، إياك أن تكون متعجرفا، إياك أن تكون شاعرا أنك فوق الناس. ولا تمشي في الأرض مرحا، إياك أن تستخفك الدنيا، أن تفرح بالدنيا، أن تفرح بمالها بزينتها بمباهجها. يعني لا تنسى أن البيت الذي جهدت في بنائه وفي كسوته وفي تزيينه وفي تأسيسه لن يبقيك أحد فيه ساعة بعد الموت، ولا يسمح لك أن تدفن فيه إلا في المقبرة. اشتريته وجهدت في بنائه وفي تزيينه وفي تأسيسه، أقرب الناس إليك إكرامهم لك سرعة ترحيلك من هذا البيت. علام الفرح، علام الفرح. ولا تمشي في الأرض مرحا. نعم، إن الله لا يحب كل مختال فخور. يجب أن تفرح لا بالدنيا ولكن بطاعة الله. يجب أن تفرح إذا أجرى الله الخير على يديك. يجب أن تفرح إذا سمح الله لك أن ينطلق لسانك في تعريف الناس بالله عز وجل. يجب أن تفرح إذا جعلك الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. يجب أن تفرح إذا جعلك الله عز وجل بابا له. بهذا فافرح. قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا. أما أن تفرح بالدنيا ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، والباقي ليس لك. آخر آية، واقصد في مشيك. مرة جاء أحد علماء مصر الكبار إلى مجلس الشيخ بدر الدين رحمه الله تعالى. طبعا الذي جاء شيخ الأزهر، جلس جلسة تنم عن اعتداده بعلمه ومكانته. هكذا سمعت القصة. بدأ الشيخ يتحدث، كلما حدث حديثا وفسره وتعمق في شرحه، هذا الضيف بدأ يغير من جلسته إلى أن انتهى المجلس وهو جالس على ركبتيه وهو لا يدري. إذن كلما عرفت هذا الذي يتكلم تتأدب معه. إذا دخلت على إنسان يحتل منصب رفيع، لاحظ نفسك تجلس جلسة فيها أدب. لا تعبثوا بما على الطاولة، لا تقرأوا جريدة أمامه، لا تمسك المسبحة. إذا كنت أمام شخص مهم يعني تجلس بأدب باحترام، تنظر إليه، يعني تتطامن في جلستك. طيب هذا مع إنسان، فكيف إذا عرفت الواحد الديان؟ كيف؟ إذن المتكبر المختال لا يعرف الله عز وجل. لو عرف الله لتأدب معه حتى في جلسته، حتى في مشيته، حتى في منطقه، حتى في كلامه. إذن واقصد في مشيك. اقصد أي كن معتدلا بين الكبر وميل الخد وبين التذلل. كمان في مشية لا يحبها الله عز وجل، أن تمشي خانعا ذليلا خافض الرأس، أن تتمسح بالناس، أن تذل نفسك لهم، هذا أيضا مرفوض. المؤمن عزيز، لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. متى مودت علينا ديننا؟ سيدنا عمر لواحد قال له متى؟ لله العزة. إذن بين التذلل المقيت وبين الكبر المقيت، ودائما الفضيلة وضع وسط بين نقيصتين، الكبر نقيصة والخنوع نقيصة. واقصد في مشيك، كن معتدلا في مشيك. في معنى آخر ورد في بعض التفاسير، يعني واقصد في مشيك رضاء الله عز وجل. في مشيك إلى دكانك، إلى عيادتك، إلى معملك، إلى أهل بيتك، إلى زيد، إلى عبيد، كل حركة من حركاتك اقصد بها رضاء الله عز وجل. هذا في بعض التفاسير ورد. واقصد من في مشيك واغضض من صوتك، يعني ارتفاع الصوت ليس فضيلة، يعني العرب الفارغة لها ضجيج، فإن كانت محملة ليس لها ضجيج، الشيء الفارغ له صدى. لا، كل الآلات الموسيقية مجوفة من الداخل، فارغة، ما دامت فارغة لها ضجيج. والحمد لله رب العالمين.